وتب علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين. باب فتح مكة إلى أن قال قوله نحن نازلون بخيف بني كنانة. خيف بني كنانة الذي هو الملاوي. الملاوي شق في الزمن السابق من الرسول يسمى ايه؟ خيف بني كنانة لأنه بين جبلين وقريش تنتهي إلى كنانة. كنانة لأن كنانة هذا جد من أجداد الرسول في الآخر قبل معد بن عدنان وقريش تنتسب إليه. نعم. يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما اختار النزول بها شكرا لله على دخوله مكة ظاهرا وعلى نقل ما تعاقده أهل الشرك من مهاجرتهم. والخيف من حدر عن الجبل وارتفع عن المسيل من المسيل وبه سمي مسجد الخيف. وبه مسجد الخيف. مسجد الخيف. مسجد الخيف ليس مع الخيف من حدر من الجبل لأنه قريب من الجبل. نعم. أعلى يعني عالي عن غيره الذي إلى الأرض. نعم. وقيل هو واد بعينه. باب المهادنة مع المشركين. قال الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبراني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. جندل هو ولد هذا الذي يتكاتب مع الرسول جندل بن سهيل بن عمرو. نعم. ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. نعم. وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. يومئذ يعني يوم المهادنة. المهادنة يعني معناه السلم والصلح. تهادن القوم يعني تصالحوا ولا هناك حرب بينهما. نعم. لمدة. نعم. خرج وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. أمشي. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. لا ترجعون إلى الكفار. لا هم يحلون لهن ولا هم يحلون. طيب. قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة هذا أخو سيدنا عبد الله بن الزبير لكنه لم يكن صحابي. ولد بعد وفاة الرسول. وأما عبد الله صحابي أول مولود ولد في المدينة. أول مولود ولد في المدينة سيدنا عبد الله بن الزبير بعدما الرسول هاجر حتى قعد مدة لم يولد المهاجرين ولد. نعم. فقال اليهود قالوا على أنهم عقمناهم يعني كتبنا لهم سحر على أنهم لا يولدون. بعد ذلك وإذا سيدنا عبد الله بن الزبير الله تعالى يخلقه ويلد أول مولود في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وعروة أخوه لكنه لم يكن صحابيا ما ولد لكنه أحد الفقهاء السبعة احد الفقهاء السبعة الذين في التابعين الذي تدور عليهم روح عليه الفتية رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قطعت رجله نعم جاءته مرض آكولة نعم حتى قالوا له نريد أن نربطك، قال لا يعني تلك الأيام ما كان في منج ولا في شيء، فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله، لأنه إذا دخل في الصلاة لا يحس بنفسه رضي الله عنه. نعم قال عروة رضي الله عنه فأخبرتني خلي هذا في الحرب هذا سيدنا جعفر تقطع يده اليمنى يمسك البنك بيده اليسرى تقطع يده اليسرى يمسك البنك هكذا ويمشي قاتل. هذول غير الله تعالى دول أعطاهم دول غير. نعم. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالته سيد عائشة خالته لأنه هو ولد أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية. نعم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. نعم. يمتحن يشوف إسلامهم حقيق ولا هذا إلى آخره. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قد في المبايعة. نعم نعم ما بايعهن إلا بقوله. شوف ما تمس يده يد امرأة أجنبية صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. وقال ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم إنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة. عيبة العيبة هو إيش؟ هو شيء كيس من الجلد كبير يسوي جلد من الجلد يضعون فيه الإيه؟ يضعون فيه الحوائج مثل الحقيبة كانوا في الزمن السابق يولونها حب ويجعلون على ظهر البعير من جهة ومن جهة ثانية أخذها. نعم. طيب. وأنه لا إسلال ولا إغلال والعيبة المكفوة هي المشدودة بشرطها. والعيبة ها هنا مثل والعرب تكني عن القلب والصدر بالعيبة. نعم. لأن الرجل يضع في عيبته حر ثيابه يعني أحسن ثيابه يعني يقول أنت عيبتي. بعض العرب تقول أنت عيبتي يعني أنت قلبي يعني يشبهها بأن العيبة تحمل الإيه؟ تحمل المتاع الثمين والثياب الثمينة. نعم. شبهت الصدور بها لأنها مستودع السرائر. نعم. ومعناه أن بيننا صدورا سليمة وأقاعد صحيحة في المحافظة على العهد الذي أقدناه. الرسول عليه السلام كما جاءنا في سيد ولد آدم أن الرسول جاء محرما في السنة السادسة وجاء إلى أن وصل إلى إيه؟ إلى الشميسي الذي يسمونه الحديبية، فسمعت قريش بمجيئه ولا عندها خبر قبل ذلك، والرسول ما أخبره، جاء فجأة. فلما وصل إلى هناك مع أصحابه 300 و400 وزيادة قليل، نعم، خرجت قريش ومنعته، قالت ما تدخل مكة أبدا. حينما كانت قريش قوية وكان الصحابة رضي الله عنهم قوتهم ضعيفة، نعم، فجاءوا بعد ذلك وقالوا ندخل، وأرسلوا إيش سفراء بينهم يرسلون سفراء حتى أرسلوا سهلا جاء فلان ما حصل إيش ما حصل الصلح بينهم، حتى بعد ذلك أرسلوا سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أسلم رضي الله عنه، حينما أرسلوه كان على على على على, على, إيه؟ على, على, على دينه. فلما رأى الرسول سهيلا مقبلا قال سهل الأمر، تفاءل من اسم الرجل، قال سهل الأمر بيننا وبين قريش. فلما جاء سهيل وحصل بينه وبين الرسول على أنه يترك الحرب بينهم 10 سنين لا يحاربهم ولا يحاربون لكم، بشرط أنه إذا خرج من عندهم أحد يسلم ترجعونه إلى الرسول. نعم. ولو هو مسلم من جملتهم أبو جندل هذا ابنه الرسول عليه السلام. ما تكاد أبو جندل قال أول ما ترد هذا عليه وهو جاء بأغلاله بقيوده رضي الله تعالى عنه من أسفل مكة. نعم من أسفل مكة. فرده الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يريدون ذلك، لكن الرسول عليه السلام الله أعلمه بهذا التدبير، والتدبير الذي فعله الرسول هو أحسن. نعم. حتى بعد ذلك حصلت قريش حاربت قريش مع بني بكر خزاعة، لأن خزاعة كانوا من حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام من أيام أجداده. كانت خزاعة دائما تحالف أهل البيت وإيش عبد المطلب وأجداده. نعم. ودخلت بني قريش في حلف بني بكر، في بينهم قرابة. نعم. فبنو بكر جاءوا إلى قريش وقاتلوه، جاءوا إلى خزاعة وقاتلوه، وخزاعة تبع من تبع الرسول من من من من خلفائه. نعم. وقاتلوهم حتى أدخلوهم الحرم مع قاتلت قريش مع بني بكر. وهذا نقد للعهد. كيف تقاتلون جماعة أنا وياهم في حلف ويد يده وفرحي فرحه وزعلي زعله؟ بعد ذلك انتقض العهد، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة فاتحا لمكة عليه الصلاة والسلام. طيب. لكن الرسول عليه السلام ما حالفهم إلا على الرجال، إذا جاءوا الرجال مسلمين خرجوا من مكة إليك يا محمد تردهم ولو كانوا مسلمين، وإذا جاءنا منك أحد لا نرده نقبله. الرسول عليه السلام فاهم أن الإسلام إذا دخل قلب إنسان ما يرجع عنه أبدا لو يموت. الإسلام إذا دخل قلب وقبله القلب ما ينقذ أبدا، ولو ضرب ولو قتل ولو حرق. نعم. فما هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيبة. وقيل معناه أن الذحول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا ينشروها بل يتكافون عنها، كأنهم قد جعلوها في وعاء فأشرجوا عليها. والإسلال من السلة وهي السرقة، والإغلال الخيانة. يقال أغل الرجل إذا خان إغلالا، وغل في الغنيمة غلولا. يقول إن بعضنا يأمن بعضا فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرا ولا جهرا. هذه في الايه؟ في الهدنة. الهدنة وهي الصلح. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال ايش تقول انت الكلمة دي كانت تقول العيبة. الهدنة العيبة على, على, على, على, على, على, على, على أنه كيس قارون من الجلد، نعم. له أذاني كده مثل الكيس اللي يبيعوه تقضي فيه المقاضي، كان هذاك من الجلد كبير، يجعلونه اثنين على البعير، يجعلونه هنا وهنا يملوه. نعم. قالوا أنه لا إسلال ولا إغلال، والإسلال من السلة وهي السرقة، والإغلال الخيانة. سله بمعنى أخذه خفية. السرقة هو أخذ الشيء خفية، كفية تسمى سرقة. نعم. والإغلال الخيانة. يقال أغل الرجل إذا خان إغلالا، لمن يأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها، هذا وما يغلد يأتي ويأخذ بما غل. نعم. وغل في الغنيمة غلولا. يقول إن بعضنا يأمن بعضا فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرا ولا جهرا. من يقول هذا؟ سهيل يقول الرسول على أن صلحنا معك يا محمد على أنك لا تتعرضنا ولا نتعرضك إلى آخره 10 سنين، لكن ما أتموها بل بعد سنتين، وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام هم يحالفون ويقاتلون مع قريش خزاعة. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام. في هذه السنة يرجع من الخميس إلى المدينة، لا يدخل مكة. السنة الثانية الذي يأتي بعد ذلك يأتي إلى مكة ويسموه عمرة القضية الذي تقاضى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو جندل هذا الذي رده والده الرسول قال له اصبر، قال يا رسول الله شوف جدتي ضربت وكذا وكذا، قال سيجعل الله لك مخرجا. وإذا يرجع إلى بيت أبيه ويمكث شهورا، نعم، ويخرج إلى فين؟ إلى المحل اللي سموه هذا فوق ينبع، اللي سموه إيه؟ فوق ينبع، هناك فوق ينبع له اسم الحزن. وخرج هناك وصار يقطع الطريق لقريش، يقطع الطريق لقريش. إذا جاءت قريش بإيش؟ بتجارتها يقطع عليهم الطريق. وخرج الضعفاء الذين كانوا في مكة لما سمعوا أبو جندل، وإذا هم اجتمعوا 70 رجلا رضي الله تعالى عنهم، خرجوا من مكة. الرسول ما قبلهم عشان الشرط الذي بينهم يرده. بعد ذلك لما شافوهم قطعوا لهم الطريق قالوا يا محمد أدخلهم، خذهم وخذهم عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام فاهم، الله أعلم إنه هذا كله سيكون الشرط، هذا كله سيكون بوش. لكن سهيل هذا سهيل الذي الآن يخاطب الرسول، حتى جاء الرسول يقول اكتب لسيدنا علي، اكتب من محمد رسول الله. قال لا تقل رسول الله. هذا سهيل يقول للرسول لا تقل رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلنا، نحن ما نقر على أنك أنت إيه رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلنا. قال سيدنا الرسول عليه السلام لسيدنا علي أمحى، قال سيدنا علي قال ما أمحى. قال الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام معاها بنفسه ووافقهم على هذا. سهيل لما الرسول عليه الصلاة والسلام يموت، نعم، مثل ما وقف أبو بكر في المدينة وقف سهيل، قال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والذي كان يفعل مع الرسول كده، إذا جاء شيء يقدم للرسول يخدم الرسول عليه السلام بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه. حتى سيدنا عمر لما قال أمحو رسول الله، قال سيدنا عمر دعني يا رسول الله أقطع رأسه. قال لا ستحمده يا عمر. شوف الرسول هذا من المعجزات. قال لسيدنا عمر قال ستحمده يا عمر، ستحمده في المستقبل. وإذا هو يوم وفات الرسول يقف في مكة ويقول من سمعنا أنه رجع عن الإسلام لأضربن عنقه. شوف حمده سيدنا عمر ولا ما حمده؟ نعم. وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام. 3 أيام بس. حتى الرسول لما جاء واعتمر في السنة الثانية ما خلوه إلا 3 أيام وأخرجوه مع الجيش حقه. نعم. ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. بس ما يدخلها بالسلاح كامل. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. ولد سهيل ولده. هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مسلم من أوجه عن أبي إسحاق. قال الإمام رحمه الله قد إيش معنى من أوجه؟ يعني من أسانيد أخر، هنا إسناد وهنا إسناد وهنا إسناد وهنا إسناد. من أوجه يعني من أوجه أسانيد. نعم. قد جاء في تفسير الجلبان في الحديث قال فسألته ما جلبان السلاح، قال القراب بما فيها. القراب يعني الذي هو بيد السيف، بيد السيف فقط. نعم. وإنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم، فلا يظن أنهم يدخلونها قهرا. نعم. قال الأزهري القراب غمد السيف. غمد السيف يعني بيته الذي يدخل فيه. نعم. والجلبان شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغموضا. نعم. ويطرح فيه الراكب صوته وأداته ويعلقه من آخرة الرحل. زي المخلة يجعل فيه سلاحه ويحطه ورمه فوق الناقة. نعم. قال شمر كأن اشتقاقه من الجلبة، وهي الجلدة التي تجعل على القتب. نعم. والجلدة التي تغشي التميمة لأنها كالغشاء للقراب. نعم. قال الخطابي أكثر المحدثين يرويه جلبان بضم اللام مشددة الباء جلبان مشددة الباء. وزعم بعض أهل العلم أنه إنما سمي بذلك لخفائه. قال ويحتمل أن يكون جلبان بساكنة اللام ويحتمل أن يكون جلبان ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب. وقد يرى إلا بجلب السلاح وجلب السلاح نفسه كجلب الرجل وإنما هو خشب الرحل وإحناؤه من غير أغشيته. يعني أن السلاح لا يشعره بس يجعله وراء ظهري لا يشعره لا يشعره يعني معناه دعا لأنه بيننا سلم بيننا سلم تعال. كأنه أراد نفس السلاح وهو السيف خاصة من غير أن يكون معه أدوات الحرب ليكون علامة الأمن. والحجل مشي المقيد يمشي في حجل يمشي محجلا محجلا يعني يمشي يعني مقيد رضي الله عنه. نعم. قال الإمام رحمه الله وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية شروطا لضعف حال المسلمين وعجزهم في الظاهر عن مقاومة الكفار وخوفهم الغلبة منهم. لا يجوز اليوم شيء من ذلك لقوة الإسلام لقوة أهل الإسلام وغلبة أمره وظهور حكمه. والحمد لله إلا في موضع قريب من دار الكفر يخاف أهل الإسلام منهم على أنفسهم. هذا في زمن الشيخ لكن في زماننا الآن نحن ضعفاء بالنسبة لهم بالنسبة للكفار الآن ضعفاء. هذا بالنسبة في زمن الشيخ رحمه الله. نعم. منها أنه هادنهم 10 سنين واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف أهل الإسلام. فذهب الشافعي إلى أن أقصاها 10 سنين لا يجوز أن يجاوزها لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. وقال قوم لا يجوز أكثر من 4 سنين وقال قوم 3 سنين لأن الصلح لم يبقى بينهم أكثر من 3 سنين. ثم إن المشركين نقضوا العهد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفتح السنة الثامنة هو حتى بين الصلح حتى الحديبية في السنة السادسة أو في الخامسة. نعم. ونقضوا العهد قريش حاربوا خزاعة الذي هم حلفاء الرسول فالرسول جاء فاتحا في السنة الثامنة. نعم. وقال بعضهم ليس لذلك حد معلوم وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة حسب اجتهاده. أما في حال قوة أهل الإسلام لا يجوز أن يهادنهم سنة بلا جزية ويجوز 4 أشهر لقوله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بعد فتح مكة تسيرا 4 أشهر لأن الإنسان ما يقدر يسيح إلا في أمان. يعني إذا حصل بينك وبين الكفار هدنة فسيحوا يعني سيروا في الأرض. نعم. ما في خوف. وفي أكثر من 4 أشهر إلى سنة قولان الأصح أنه لا يجوز ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد فجائز. نعم. ومنها أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. فصل في شروط الشاهد. ولا تقبل الشهادة إلا ممن أي شخص اجتمعت فيه 5 خصال أحدها الإسلام ولو بالتبعية. ولو بالإيه؟ تبعية. كيف بالتبعية؟ يعني أن يكون تابعا لوالديه لأن الإنسان قد أو الرقيق لأنه هذا مسلم لأن سياد مسلمين. نعم. طيب. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر. نعم. والثاني البلوغ. فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. والثالث العقل. فلا تقبل شهادة مجنون. والرابع الحرية ولو بالدار أي كاللقيط فإن حريته بالدار يعني حلم ما لقيت يعني اللقيط وهو الطفل الصغير المنبوذ الذي يرمى يكون والده فعلت فاحشة أو قد ترميه حتى لا أحد يخفيه حينما تريده تخفيه نعم ترميه وكل إنسان يلتقطه فهذا نحكم بأنه مسلم إذا في تتبع للبلاد التي هو فيها إذا كان نبذ ووجد في أرض مسلمة يحكم بأنه مسلم نعم فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا القن الذي كل رقيق نعم والخامس العدالة أن يكون عدلا لا يكون فاسق فلو جاء المدعي بشاهد فاسق ويقول المدعي عليه هذا الرجل أنا لا أقبله هذا رجل كذا كذا فاسق نعم وشهد الشهود على أنه حصل منه هذا الفسق لا تقبل شهادته جرح نعم والخامس العدالة وهي لغة التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة ملكة يعطيها الله تعالى للرجل الكامل الذي يخاف الله إذا أراد أن يفعل فاحشة تبده بأمر الله سبحانه وتعالى عن الوقوع في الفاحشة نعم وللعدالة خمس شرائط وفي بعض النسخ خمس شروط أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر أي لكل فرد منها فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق ولو جاء أحد المدعين بشاهده وقال المدعى عليه هذا الرجل قد جلد زنى وقد الحكومة جلدته جرحه ما تقبل شهادته عليه نعم أو شرب الخمر والحكومة جلدته يعني أو شهد الشهود نعم على أنه نعم والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر فلا تقبل يعني شهادته عندنا سيئة صغيرة خطيئة صغيرة وعندنا خطيئة كبيرة الخطيئة الكبيرة كل خطيئة رتب عليها الشارع الجلد الحد إما بالقتل أو بالحد أو بالضرب كالزنا فجلدوه 100 جلدة كشارب الخمر 80 جلدة هذا يسمى كبيرة وقد يكون ما في حد لكن فيه وعيد له عذاب أليم فذلك هذا كل ما توعد عليه بشيء من القيامة بشيء كبير هذا يسمى يسمى هذه كبيرة والذي ليس فيه حد ولا توعد سمى صغيرة كالنظر إلى الأجنبية نعم أول نظرة أما النظرة الثانية لا لك الأولى فقط لو كانت هناك مرأة أجنبية ونظرت إليها كده أنت ما تعلم هذه أول مرة سمح لكن لو عدت النظرة الثانية تأخذ بها نعم لك الأولى فقط نعم والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر فلا تقبل شهادة المصر عليها مصر إيش معنى مصر المصر الذي ما ينوي توبة الذي ما ينوي توبة يصرون عليه يعني يفعل هذا ويقول أنا أفعل هذا إلى آخر مصر على الفعل نعم وعد الكبائر مذكور في المطولات في كتب المطولات نعم الشيخ بيقول لك يعني أنه هذا كتابي أنا مختصر وأنت راجع كتب لكن الشيخ إذا كنت جاب عندك مذكور في المطولات يا قوله عد الكبائر مذكور في المطولات ولا بأس بعد شيء بعد شيء منها ولا أن يقول أنا الباجوري ما يخلي شيء يروح كل كلمة يشرحها جزاه الله خير هذا كتاب بالمرة من حفظه وعرفه يستحق أن يكون قاضيا نعم يقول أنا أذكر شيئا منها نعم فمنها ترك الصلاة وتقديمها أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر إذا قدم الصلاة قبل وقتها لأنه صلاها بغير وقتها خالف الشرع أو صلاها بعد وقتها خالف الشرع نعم إلا إذا كان هناك في عذر كنائم فإذا نام يصليها نعم ومنع الزكاة والزنا وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق واللواط والشهادة الزور ونسيان القرآن بعد البلوغ واليأس من رحمة الله والأمن من مكره اللهم لا تأمن من مكره ومكره مكره من مكره من مكر الله اللهم لا تأمنا مكرك اللهم لا تأمنا مكرك. نعم. وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال وأكل مال اليتيم. نعم. والإفطار في رمضان بغير عذر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولو عند الفاعل وإن لم يكن إيش ولو عند الفاعل؟ لو أنك أنت تفعل هذا لك أنك تأمر من رأيته مخالف ولو كنت تفعله أنت مع أنه والأكمل لك أنك تنتهي أولا. نعم. والنهي عن المنكر ولو عند الفاعل وإن لم يكن ولو كان عند إيش عرفت ما عندك ولو كان عند الفاعل شو أقرأ عند الشيخ شو يقول ولو كان عند الفاعل هذا ولو كان عند يعني ولو كنت أنت تفعله يجب عليك أن تنكر على من فعله. نعم. وإن لم يكن منكرا عند الناهي بشرط أن يأمن على نفسه وماله يعني لا يكون الذي أنكر عليه يقتله. ليه؟ لأن لك ثلاث مرات من رأى منكرا فليغيره إن استطاع بيده وإن رضع فبلسانه وإن رضع فيقول في قلبي اللهم إن هذا منكر لا يجوز فأزله يا الله. إذا كنت تستطيع أنك تتكلم بلسانك ولا تخاف